عشقناك يا مصر لفاروق جويدة. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين. سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمين. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين. سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمين، غدا سوف يأتي بما تحلمين. معاني الكلمات: الحنايا الأعماق مفردها حنية، يشع ينتشر. الحائرين المضطربين مفردها الحائر. الهموم الأحزان مفردها الهم.